الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم إجهاض الحمل إذا لم يكمل الأسبوعين؟ تقول: وذلك أنها لعدة أسباب، منها أنها لازالت ترضع طفلها الصغير، والشيء الثاني الطفلين صغيرين وليس واحد تقول، والسبب الثاني أنها تكون تشعر بالتعب من الحمل، فهل يجوز لها الإسقاط أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت حالتك كما وصفت فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا حرج فيه، لا سيما وأنه في الأسابيع الأولى لا يزال في طور العلقة، فهذا لا بأس به إن شاء الله إذا كان ثمة ضرورة أو حاجة ملحة كما ذكرت. إذا كان بقاؤه يوجب عليك هذا الدوار ويمنع أطفالك الصغار من الإرضاع المطلوب في سنهم هذه، فلا بأس عليك إن شاء الله في هذا الإجهاض، والله أعلم.